اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كان يا مكان يا ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عايز أولادي وبناتي البطلات اللي حاضرين معانا النهاردة يسمعوا القصة والحدوتة دي عشان فيها عبر وعظات مهمة جدا يا حبايب قلبي. خلاص سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في شهر شوال، في شهر شوال اتجمع جيش من المشركين بقيادة أبو سفيان. الجيش 3000 واحد خارجين قاصدين المدينة علشان ياخدوا بثأر اللي اتقتلوا من أهلهم في غزوة بدر الكبرى. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، واستشار أصحابه كعادته صلى الله عليه وسلم، وجمع جيش تعداده قرابة 1000 مسلم خارجين لملاقات المشركين. وهم في الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق عليه لعنة الله حب يهز جيش المسلمين، فانسحب ب300 معاه، وفضل جيش المسلمين 700. يبقى دلوقتي في 700 من المسلمين خارجين عند أحد، عند جبل أحد. لما تزوروا المدينة حبايبي وأولادي والأبطال والبطلات، لما تروحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ما تنسوش تزوروا جبل أحد هناك وتشوفوا مكان المعركة وجبل الرماة. وصل المسلمين بعدد 700 قصادهم كفار عددهم 3000. يا الله، عارفين يعني ايه الفرق؟ يعني الأعداد الكفار أكتر من 4 أضعاف أعداد المسلمين. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله بن جبير أحد الصحابة، قال له خليك أنت والرماة اللي معاك على جبل الرماة، كان تقريبا عددهم 50 على ما أذكر، قال له ما تنزلوش أبدا من على الجبل، لو شفتونا بنجمع وانتصرنا وبنجيب الغنائم ما تنزلوش، لو شفتونا بنتقتل وتتخطفنا الطير برضو ما تنزلوش. فقال له حاضر يا رسول الله. فبدأت المعركة، وحاجة غريبة، العدد القليل من المؤمنين الصادقين اللي ربنا وعدهم بالنصر وقال لهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بدأوا ينتصروا انتصار ساحق على المشركين، وبدأ المشركين يفروا. وكان في نهاية جيش المشركين في نساء، بدأت النساء توقف الرجال المشركين اللي بيهربوا، انتوا رايحين فين؟ انتوا هتعملوا فينا زي ما عملتوا في بدر كمان. وبدأ انتصار قوي للمسلمين في بداية الغزوة، لدرجة المسلمين بدأوا يجمعوا الغنائم ومجموعة من اللي موجودة على جبل الرماة. لما تشوفوا تروحوا المكان يا حبايبي وتشوفوا جبل أحد وجبل الرماة هتعرفوا الغزوة كان شكلها عامل ازاي. فبدأوا ينزلوا. سيدنا عبد الله بن جبير قال لهم انتوا بتنزلوا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما ننزلش حتى لو انتصروا وبيجمعوا الغنائم، وهم فعلا انتصروا بيجمعوا الغنائم، وازاي تنزلوا؟ ولكن ما سمعوش كلام سيدنا عبد الله بن جبير، وما سمعوش كلام النبي. حبايب قلبي اسمعوا الحته دي كويس، غلطتهم ان هم ما سمعوش كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ونزلوا قالوا خلاص انما غنم اصحابنا، خلاص الغزوه خلصت والكفار بيجروا قدامنا هم، ونرجع نحصل شويه غنائم. ونزلوا من على الجبل، وهنا حصلت المشكله. سيدنا خالد بن الوليد كان ساعتها في صفوف المشركين، على ما أظن كان قائد الميمنة ساعتها تقريبا، لمح إن الجبل بتاع الرماة بيفضى من على الرماة، أخد مجموعة معاه، أخد كتيبة معاه، وبدل ما يهربوا راح لافف من ورا جبل الرماة وطلع وقتل سيدنا عبد الله بن جبير وكان تقريبا 10 معاه على الجبل ما رضيش ينزلوا وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل 10. ادي البداية، 10 شهداء على جبل الرماة، خلطت دماءهم الزكية ارض الغزوة، ونادى على ابو سفيان ونادى على الجيش، تعالوا تعالوا نعمل كماشة على المسلمين، نبقى من قدامه من ورا، لفوا وارجعوا تاني. وبدأوا اللي بيهربوا يسمعوا صوت خالد بن الوليد، يا الله. وبدأ المسلمين يبقوا في النص. متخيلين معايا الوضع يا جماعة؟ جبل أحد قدام وجبل الرماة ورا، والمشركين بيحوطوا المسلمين، وفي النص المسلمين. يا الله. واشتغلت المجزرة واتقتل 70 من الصحابة. يا الله، 70، أيوة 70، 70 صحابي وأكتر، على رأسهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل اللواء سيدنا مصعب بن عمير فيجروا عليه، وكان شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقطعوا إيده اليمين وهو ماسك اللواء، ويقطعوا إيده الشمال فيحط اللواء ما بين عضديه، ويضرب ضربة تنفس في جسده فيقع صريع. مين؟ مصعب. مصعب يقع على أرض الغزوة، على أرض أحد الزكية اللي تشهد بهذه الدماء. لو رحتوا هناك هتلاقوا حتة متصورة فيها 70 صحابي الشهيد البطل اللي ضحوا بأرواحهم علشان راية الإسلام والتوحيد تفضل مرتفعة وما تسقطش أبدا. واتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، واتضرب النبي، واتكسرت الرباعية بتاعته، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الدماء منه لدرجة أن الخزة والحديد في الخزة دخل في خد النبي عليه الصلاة والسلام، وطلعت إشاعة أن النبي قتل. يا الله، للدرجات دي؟ والصحابة أصابتهم حالة من الحزن الشديد واليأس الشديد، حاجة محزنة جدا، حاجة ضربة جامدة وابتلاء كبير وموقف صعب. وتخلص الغزوة، تخلص الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع، يموت كتير، يموت سيدنا حمزة، ويموت سيدنا مصعب، ويموت سيدنا عبد الله بن جحش، ويموت سيدنا أنس بن النضر، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وحنظلة، وعبد الله بن جبير. يموت كتير من الأسماء الرنانة، يموت كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه النبي بعد الغزوة؟ يغضب؟ يسخط؟ يعترض على قضاء ربنا؟ لا لا، يرفع إيديه، يجمع المسلمين، يجمع الصحابة، ويرفع إيديه ربنا: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت. منتهى التسليم، منتهى التسليم بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، لما تحل الهزيمة، لما يقع شهداء مننا، لما نلاقي القتل شغال في أهلنا في غزة، لما نلاقي الظروف صعبة والناس بتؤسر وبيحصل ابتلاءات كتيرة، نعمل إيه؟ نسخط، نقول فين النصر يا رب؟ ليه بتعمل فينا؟ لا لا لا أبدا، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي، نتعلم الرضا، الرضا بقضاء ربنا، واليقين ان ربنا حكيم. مش بنحكي اسماء ربنا الحسنى، واتكلمنا من فتره قريبه عن الحكيم، حكيم، حكيم سبحانه وتعالى، دي حكمه كبيره ان الصحابه ينهزموا في احد، ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجميل: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما اضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من فضلك، ادعو الدعاء ده: اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك وبركتك ورزقك. يا الله، ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وساعتها أبو سفيان ما كانش لسه مسلم، دلوقتي بقى سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لكن ساعتها كان أبو سفيان قائد جيش المشركين في غزوة أحد، عايز يطمن إن هو قضى على الكوادر، وعايز يطمن إن هو قضى على الرؤوس والأبطال والكبار من المسلمين، زي ما مين عايز يقتل كبار المجاهدين، زي ما إسرائيل. الحال يشبه قوي يا جماعة، الحال يشبه قوي. المشركين قتلوا كتير من المسلمين، والإسرائيل بيقتلوا كتير من المجاهدين، وأبو سفيان عايز يطمئن إن هو خلص على الرؤوس الكبيرة في المسلمين، وإسرائيل بتحاول تصطاد وتغتال قادة الجهاد زي ما عملوا مع الشهيد هنية إسماعيل هنية، فهنيئا له الشهادة، وكأن ما أشبه اليوم بالبارحة. فأبو سفيان يبدأ ينادي وعايز يطمئن، يقول أفي القوم محمد؟ أنتوا فيكم محمد؟ فالنبي يقول لهم ما تجاوبوش صلى الله عليه وسلم. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فيكم أبو بكر؟ هو عارف الكوادر، فما يجاوبوش. النبي يقول لهم ما تجاوبوش. أفيكم ابن الخطاب؟ تالت راس في الأمة بعد الصديق وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو سفيان هؤلاء قتلوا لو كانوا أحياء لأجابوا. ساعتها ما يتملكش نفسه مين؟ انتوا عارفين مين اللي دايما ما يتملكش نفسه؟ عارفين الفاروق، فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله. انت فين يا سيدنا عمر عشان ترد على اليهود وعلى إسرائيل وعلى الشمتانين في شهداء المسلمين؟ تعالى، ليه ما تطلعناش عمر تاني؟ الأمهات والبنات والشباب اللي سمعيني والبنات اللي داخلين على جوازها، هتتجوز عشان تجيبي عمر ولا هتجيب لنا ايه؟ أين أنت يا عمر؟ كذبت يا عدو الله. فلم يملك عمر نفسه وقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك. اللي قاعدين هيحزنوك ويحسروك ما ماتوش، قاعدين أبقياء وأحياء. قال أبو سفيان، أبو سفيان اتغاظ، عمر بيرد عليا وبيقول كمان إن سيدنا محمد عايش عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، إحنا كده ما عملناش حاجة في الغزوة دي، أعلوا هبل، أعلوا الهبل. فالنبي قال لهم ردوا عليه، قالوا له نرد نقول يا رسول الله؟ قال لهم قولوا الله أعلى وأجل. يا جماعة شوفوا ردود المسلمين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وردوا بها على إسرائيل وعلى اليهود وعلى الأمريكان وعلى المشككين وعلى الشمتانين. الله أعلى وأجل يا إسرائيل، مهما قتلتي واغتلتي أنت بتدي هدايا للمؤمنين عشان ينالوا الشهادة، ونصر ربنا آت لا محالة زي ما حصل في أحد، وجي النصر في كل الغزوات بعد أحد إن شاء الله، بعد اللي بتعمليه كل اللي جاي نصر. الله أعلى وأجل. فيقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول المؤمنين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. ردوا قولوا كده يا جماعة، اعلوا الصيحات دي يا جماعة، يا شباب يا بنات يا مسلمين يا مؤمنين، اكتبوا الكلام ده على وسائل التواصل، اعلوا الكلام ده، علوا الكلام ده، قولوا الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. فيقول أبو سفيان يوما بيوم بدر والحرب سجال، انتوا غلبتونا في بدر واحنا غلبناكم في احد. فيرد سيدنا عمر يقول له لا سواء، لا مش زي بعض، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. حلوه كلمه سيدنا عمر يا جماعه، حلوه كلمه سيدنا عمر. بنقولها لمين؟ بنقولها لاسرائيل. انتوا فرحانين ان انتوا بتوقعوا مننا شهداء؟ انتوا فاكرين كده ان انتوا بتنتصروا؟ قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. ما تزعلوش على أي حد بيموت من المسلمين. والله العظيم يا جماعة يا أمة، أنا جاي النهاردة أشيل حالة اليأس اللي موجودة عندي وعند ناس كتيرة، جاي أشيل حالة اليأس وحالة الإحباط اللي نفسها أصابت الصحابة بعد أحد، عشان نرفع حالة الإيمان واليقين والأمل، ونعرف إن إحنا لسنا سواء. قتلوا مننا قتلنا في الجنة، زعلين ليه؟ إحنا زعلانين، بس مش زعلانين على الشهداء، إحنا زعلانين على نفسينا. أنا زعلان على نفسي عشان بعيد عن ميدان الشهادة. قتلانا في الجنة يا إسرائيل وقتلاكم في جهنم وبئس المصير. شتان، ليسوا سواء، لا مش سواء أبدا، إحنا مش سواء. أنتوا قتلاكم في النار يا يهود ويا إسرائيل ويا مؤيديهم، وإحنا قتلانا في الجنة. فهنيئا لمن رزق الشهادة. وتنزل الآيات اللي اخترناها تبقى اسم الدرس النهاردة في سورة آل عمران، تنزل الآيات وربنا يقول للمسلمين، يقول لهم إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. المسلمين مكسورين، انتم متخيلين يا جماعة في بداية الغزوة منتصرين، يرجعوا مقتول منهم 70 والباقيين مجروحين، والنبي كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. متخيلين حجم اليأس أو الانكسار أو الهزيمة الفعلية أو النفسية والفقدان اللي فقدوه من أصحابهم والجرح والإزاء والإشاعة أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ هزة جامدة قوي يا جماعة. ممكن أسأل سؤال؟ يجاوبني عليه أولادي، مش أقول الصغيرين الأبطال والبطلات اللي حاضرين، هم ليه المسلمين اتهزموا في أحد ومعهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ ليه كان لازم المسلمين ينهزموا؟ ليه اسم ربنا الحكيم وحكمة ربنا كانت تقتدي أن المسلمين ينهزموا في أحد؟ ليه؟ عارفين ليه يا أبطال؟ عارفين ليه يا أولادي؟ عارفين ليه يا حبايبي؟ عارف ليه يا عمر؟ عارف ليه يا صابر؟ عارف ليه يا باسل؟ عارفة ليه يا رنا؟ عارفة ليه يا زينة؟ عارفين ليه يا حبايبي؟ عارفين ليه انهزموا يا حبايبي؟ انتوا زعلانين ان الصحابة انهزموا؟ ما تزعلوش يا حبايبي، الصحابة تعلموا درس، والأم من بعدهم اتعلمت درس عمرنا ما ننساه أبدا يا حبايب قلبي، ان احنا لو ما سمعناش كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لازم هنتغلب ونخسر. لازم تعرفوا الدرس ده، لازم كل الأبطال والبنات والشباب اللي حاضرين لازم تعرفوا الدرس ده. أمر واحد بس، عصوا أمر واحد بس لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سمعوا كلام سيدنا محمد في حاجات كتير، وخرجوا الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حاجة واحدة بس، أمر واحد، قال لهم ما تنزلوش من على الجبل. فده كمان مش المسلمين كلهم اللي عصوا الأمر، ده مجموعة منهم تقريبا 40 واحد ولا حاجة عصوا الأمر ونزلوا من على الجبل فحلت الهزيمة. درس من أعظم الدروس. طول ما احنا يا شباب ويا بنات، طول ما انت مش بتسمعي كلام سيدنا محمد ما تنتظريش النصر، لا النصر ليكي ولا النصر للأمة. طول ما انت بتستهتر بالسنة، طول ما انا بقول سيبك منها دي سنة، طول ما احنا مش بنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، طول ما احنا مش بندعو لله ونحاول نقلل المعاصي في حياتنا وحياة اللي حوالينا، طول ما احنا مستهترين ونقول عادي ما الكل بيعمل كده، هنفضل منهزمين حتى يأتي جيل يتربى زي ما تربى الصحابة ويعرفوا ان النصرة والتأييد ومعية ربنا كلمة السر فيها الإيمان وسماع كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. درس مستفاد قوي قوي. ده احنا عندنا كمية أوامر بنخالف فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده هم أمر واحد بس واتهزموا. عرفتوا ليه في مشاكل؟ عرفتوا ليه في هزيمة؟ عرفتوا ليه احنا السبب؟ انت السبب عشان لسه مش عايزة تلبسي الحجاب، انا السبب عشان صلاة الفجر بتضيع مني، انت السبب عشان دخلت اولادك مدرسة القرآن فيها برا المجموع، انت السبب عشان كل هدفك تمرين وسفر ومصيف واكل وكورة وناسية تربي اولادك على الايمان وعلى الشهادة وعلى التضحية. احنا السبب يا جماعة، احنا السبب، ومش هيتغير حال المسلمين الا لما نربي جيل على ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم. نربي جيل على الشهادة، نربي جيل على السمع والطاعة لربنا وللنبي عليه الصلاة والسلام، نربي جيل في مدارس إيمانية مش في مدارس أجنبية، نربي جيل طالع في مدارس شرعية يتعلم أسماء وصفات ويتعلم الصلاة في وقتها ويتعلم عدم الاختلاط بين الولاد والبنات. لكن طول ما المدارس الأجنبية بتغزو بلادنا، وطول ما عندنا عودة اسمها عودة الخواجة، وطول ما التمرين أهم من القرآن، وطول ما النادي أهم من المسجد، وطول ما الدنيا أهم من الآخرة، مش هينصلح الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتنزل الآيات الرقراقة، تنزل الآيات الرقراقة، تنزل الآيات على الصحابة كالبلسم بعد ما تعلموا الدرس. فربنا سبحانه وتعالى يسري عنهم بالآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما تحزنوش، ما تضعفوش، ما تيأسوش. ليه يا رب؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طالما أنتم مؤمنين أنتم أعلى. اللهم اجعلنا من المؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أنتم حصل لكم هزيمة أو قتلة في أحد، هم برضو تقتل منهم كتير في بدر. آيات جميلة قوي يا جماعة، آيات بحسها قوي لأهلنا في غزة وفلسطين، بحسها قوي لأهلنا في السودان، بحسها لأهلنا في سوريا واليمن، بحسها لكل حد مكسور. اقرأ آيات هذه الآيات في سورة آل عمران، آيات تنزل بلسم على القلب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هزيمة ويوم نصر، يوم يقتلوا مننا ويوم نقتل منهم، واللي جاي هيبقى القتل منكم يا إسرائيل، لأن في جيل بيتربى على الشهادة والتوحيد. احنا بنشكركم ان انتوا استفزيتوا الجيل ده يا اسرائيل، الجيل اللي كان قاعد على التيك توك، والجيل اللي انتوا قلتوا مفيش فيه امل بعد احداث طوفان الاقصى. انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا بتربوا جيل على الشهاده، وبتفوقوا القضيه بتاعه فلسطين، وبتفوقوا الامه كلهم، وبتجيبوا نهايتكم بايديكم. والله بتجيبوا نهايتكم بايديكم. جيل كنت قلتوا عليه مفيش امل، وبعض المسلمين قالوا مفيش امل في الجيل اللي جاي، ولكن كل الامل في الجيل الجاي، الجيل اللي شاهد طوفان الاقصى، وشاهد استشهاد هنيه، وشاهد اللي بيحصل في غزه، وقتل في اطفال غزه، والحصار اللي معمول على غزه. الجيل ده مش هيفرط في غزه ولا هيفرط في الاقصى. الجيل اللي عرف منزله الشهاده مش هيفرط. الجيل اللي اتعلم في مدارس ايمانيه، واللي حضر دروس دينية، واللي فاق من السبات اللي هو فيه، واللي عارف ان الشهيد ليه عند ربنا 6 أو 7 خصال، يتمنى الشهادة النهاردة قبل بكرة. الشهيد يغفر له مع اول دفعة دم تخرج منه. الشهيد يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. يا الله، ملوش عذاب في القبر، القبر بتاعه روضة من رياض الجنة. يأمن من الفزع يوم القيامة، الناس كلها تفزع وتقول نفسي نفسي إلا الشهيد يوم القيامة. ويلبس تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. يا الله، الشهيد. يا شباب، حبوا الشهادة. نيتي في درس النهاردة طلب الشهادة بصدق. والله دي نيتي يا جماعة، إن كل واحدة حاضرة وكل واحد حاضر، نين كلنا إن ربنا يرزقنا الشهادة، ونطلب من ربنا الشهادة بصدق. يا رب، يا رب شهادة في سبيلك. يا رب يا رب، ما فيش وسام ولا عطاء ولا رزق ولا خير تدي العبد أوسع منك تديله الشهادة في سبيلك، فيكون جزاؤه ويكون أخرته إن أرواح الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة. يا جماعة، الشهيد ما ماتش، الشهيد ما ماتوش يا جماعة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد هو الوحيد اللي يتمنى يرجع للدنيا تاني علشان يقتل شهيد تاني، لما رأى من عظمة وجمال ومنازل الشهادة. الشهيد روحه تطلع تتحط فيه أجواف طير خضرة بتلف حوالين عرش ربنا وبتسرح في الجنة. الشهيد فرحان بما هو فيه من نعيم، وبيتحسر على الدنيا اللي احنا ماسكين فيها. فأين راغب الشهادة؟ فين اللي عايزين الشهادة يا جماعة؟ فين الناس اللي عايزة الشهادة؟ فين الناس اللي بتدعي بتعيط بالشهادة؟ مش بيدعي بس بمجرد نتيجة ثانوية عامة، ولا بتدعي ان هي تتجوز، مفيش مشكلة، ادعي بالجواز وادعي بثانوية عامة وادعي بالرزق وادعي مفيش مشكلة، بس قبل ما تدعي بدول ادعي بالشهادة. ادعي بالشهادة واطلبها من ربنا بصدق. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق نال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. لو مت على سريرك وانت بتنامي تصحي تحلمي بالشهادة، ونفسك تنالي الشهادة، وبتربي ولادك على الشهادة، وعايزة تطلعي ولادك شهداء، هتاخدي منازل الشهداء ولو مت على سريرك. ففي ناس ماتت موتة عادية وما نعرفش ان هم شهداء عند ربنا. فكم من شهيد مجهول عند الناس معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الشهادة يا جماعة، الشهادة حلمنا، حلمنا اللي احنا عايشين بيه، وان شاء الله نموت عليه، نرزق الشهادة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان دايما بيدعيها: اللهم اني اسالك شهادة في سبيلك. دعوة الفاروق يا جماعة، يا جماعة دعوة الفاروق جاب لنا الخلاصة: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا عمر، أنت بتحكي في إيه؟ بس هتموت شهيد إزاي يا عمر في المدينة؟ ما أنت عايز تموت شهيد، اطلع في المعارك في فارس والروم. عايز تموت في المدينة، موت موت عادية. قال لهم: لا، أنا طالبها من ربنا بصدق. فربنا بعت له أبو لؤلؤ المجوسي عشان يقتله في المدينة في عقر دار الإسلام، عشان تستجاب دعوتك لأنك سألتها بصدق يا عمر. أين أنت يا عمر؟ مصعب ابن عمير، يا الله، كان فين مصعب؟ كان ولد طرف، وكان قاعد بيحط عطور مكة كلها تعرفها، وكان عايش حياة حاسس إن هو تافه، وفجأة قرر إن هو يتغير. زي ما أنت دلوقتي في الدرس النهاردة قررت إنك تتغيري، زي ما أنت قررت تتغير، ما تبقاش إنسان تافه، ما تبقاش إنسان بتاع موبايل وخلاص، ما تبقاش إنسانة بتاعت أكل أو لبس أو براندات وخلاص. أنت قررت تتغيري وتقطع المنتجات الأمريكية وتطلع من نفسك بطلة، زي ما سيدنا مصعب قرر يتغير ويسيب حياة الطرف والمتاع ويبقى أول سفير في الإسلام. وما فيش 3 سنين بعد المدينة، في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 هجريا، وربنا يديله الوسام اللي كلنا بندور عليه: موت شهيد يا مصعب، انت أديت اللي عليك، يا بختك يا سيدنا مصعب. سيدنا جعفر الطيار، ياه الشهادة، سيدنا عمير بن الحمام، أنا ما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات والله لأن انتظرتها حتى أكلها إنها لحياة طويلة. عمير، عمير في سنك، عمير في سنك كده 17 18 سنة، ياه الشهادة، الشهادة كانت مزغلنا، مزغللة عينين الصحابة. لكن للأسف إيه إحنا إيه اللي مزغلل عينينا؟ حد يرد عليا، إحنا إيه اللي مزغلل عينينا؟ ماتش كورة؟ عيب والله الكلام ده. ماركة جزمة أو شوز، أنا مكسوف وأنا بقول الكلام ده. موبايل جديد ولا ساعة ولا عربية ولا مصيف ولا سفرية؟ عيب يا مسلمين، عيب، عيب اللي بيحصل. يبقى أهلنا بيموتوا وإحنا بنتفرج على ماتشات كورة، عيب إن أهلنا بيموتوا وإحنا مش قادرين نقاطع منتجات أمريكية، عيب إن أهلنا بيموتوا وإحنا بندخل مدارس أجنبية، عيب إن أهلنا بيموتوا وإحنا بنضحك ونكهكه من قلبنا، والله ما في فرحة، والله ما قادرين نبتسم. صلاح الدين قالها من قرون كيف أبتسم والأقصى أسير. تعالى يا صلاح الدين، ده احنا بنبتسم ونبتسم ونضحك ونكهكه وفي الآخر نقول يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين. احنا بنهزر ولا إيه؟ الإسلام مش هيعذب ناس بتنام عن صلاة الفجر، المسلمين مش هينتصروا بناس عايشين للدنيا وعندهم عقدة خواجة ومشين ورا الأجانب، ورا الأجنبي مش ورا النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام مش هينتصر بناس مش شغالة في الدعوة ومهتمية بنشر الدعوة، الإسلام مش هينتصر بناس بتاكل بعضيها عشان ركنة عربية ولا عشان فلوس ولا ميراث. جيل التمكين وجيل النصرة ليه شروط لسه ما توفرتش فينا، يا رب تتوفر في أولادنا، يا رب تتوفر في أولادنا مواصفات جيل التمكين وجيل النصرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللهم اجعلنا منهم. وتنزل الآيات الرقراقة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا رجعت تاني للآيات، رجعت تاني لولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإيه الحكمة يا رب؟ إحنا عارفين إنك حكيم يا رب، إيه الحكمة؟ وليعلم الله الذين آمنوا. هنا بيبان المؤمنين، في الأزمات بيظهر الإيمان، المؤمنين بيثبتوا بعض في الأزمات، المؤمنين بينشروا الأسباب النصرة في الأزمات، المؤمنين بيحمدوا ربنا في الأزمات، المؤمنين بيعبدوا ربنا أكتر ويعبدوا الناس في الأزمات، المؤمنين عارفين أن ربنا حكيم ومش بيقاسوا أبدا. وليعلم الله الذين آمنوا، المؤمن بيبان والمنافق بيبان، بتسقط الأقنعة مع الأزمات ويظهر الشمتانين ويظهر الفتانين والمنافقين في الأمة عشان لازم نتغربل ودول يسقطوا ويقعوا ويخرجوا من وسطنا زي ما 300 منافق خرجوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. لازم المنافقين يخرجوا من بلادنا ومن حياتنا ومن الإعلام بتاعنا، لازم لازم المنافقين يظهروا وتسقط الأقنعة. مش هتسقط إلا بالبلاءات اللي بيبتلى بها المؤمنين عشان يظهر الشمتانين والمنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شفت الحكمة؟ حكم كتيرة يا جماعة، والله العظيم حكم كتيرة جدا في البلاءات اللي بتحصل في الأمة في الفترة الحالية. ربنا يريد إن في ناس تموت في ربنا يعلم إن في ناس تستحق الشهادة، مش هيحصل إلا لما إسرائيل تتنبب على نفسها وتضرب صاروخ فناس تموت شهداء وهم فرحانين. إسرائيل وهم أصلا خيبانين ومش عارفين إن الصاروخ ده هيرتد عليهم صواريخ من أجيال طلعة شافت أبائها وأمهاتها بيموتوا شهداء. أنتوا بتفتحوا النار على نفسيكم، أنتوا بتقوموا الأمة عليكم، أنتوا بتعملوا في الأمة اللي احنا مش عارفين نعمله بالكلام بقى والدعاء والمشايخ بقالهم سنين. شكرا على الفوقان اللي بتعملوه في الأمة وروح الجهاد اللي بترجعوها فينا والشهادة اللي احنا بنطلبها من ربنا. انتوا فاكرين انتوا بتاخدوا على الإسلام؟ انتوا بتاخدوا على بطل وبتطلعوا من وراء أبطال. إسرائيل لو قتلت بطل أو كادر من كوادر المسلمين أو قائد والله بيأتي بعدي 1000 قائد. والدليل شوفوا التاريخ، شوفوا التاريخ، شوفوا لما اتقتل الشيخ أحمد ياسين كم كادر طلع بعديه في حركة الجهاد. شوفوا واعرفوا بتعملوا ايه في نفسيكم، وهيطلع أبطال كتيرة بعد هنية وهيطلع أبطال والأمة لن تحرم. والله الأبطال أبدا، هذه أمة لا تموت، ممكن تمرض وممكن تتعب بس الأمة هذه لا تموت والله يا جماعة، والله لا تموت. بس مشكلتنا ان احنا بنستعجل، ولكنكم قوم تستعجلون زي الصحابة في 13 سنة بتاعت مكة. يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ولكن احنا مستعجلين عايزين ندوس على الزرار يرجع الاقصى وتنتهي اسرائيل. مش هيحصل الكلام ده، في سنن. مش ربنا نزل في القران قبل الايات اللي انا بقولها دي، الايه رقم 100 كام؟ 37، قد خلت من قبلكم سنن. دي اول ايه نزلت يمكن في ترتيب الايات في المتعلقه بغزوه احد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في سنن يا جماعة كونية، المسلمين عشان ينتصروا لازم يحصل تمحيص، ولازم يحصل بلاء، ولازم يحصل تضحية، ولازم يحصل شهداء. ده طبيعي، ما تستغربوش من اللي بيحصل. دي ظاهرة كويسة، ظاهرة إيجابية، في بلاءات، في شهداء، في أجيال بتتربى، في دروس بتتقال عن الشهادة. ما كناش بنتكلم عن الكلام ده الأول. في فوقان في الأمة، في رغبة في الشهادة، في أمهات بتربي أبطال دلوقتي. أنا عارف الكلام ده، في أمهات سمعاني دلوقتي قررت تربي ابنها على البطولة وخرجته من المدرسة الأجنبية ودخلته مدرسة دينية إيمانية وما فرقش معاها كلام قرايبها ولا الناس اللي حواليها. في أم بتربي ابنها أنت هتطلع يا ابني محمد الفاتح، وبتربيه على الجهاد وعلى العلم الشرعي وعلى الإيمان وبرضه علم دنيوي عشان يبقى ناجح في دنيته، عشان يبقى عنده دين ودنيا. في أمهات بتربي ليلى عشان تجيب لنا عمر بن عبد العزيز. في الخنساء موجودة أم الشهداء. في أبطال بيتربوا في البيوت دلوقتي في غزة وفي اليمن وفي سوريا وفي السودان وفي مصر. وفي يوم من الأيام هيكبروا الأبطال دول وهيبقوا في مراكز قوية في الأمة، هيحطوا إيديهم في إيدين بعض ويقضوا على إسرائيل بضربة رجل واحد، وهي دي النهاية بتاعتكم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. بدل ما تتعبونا وندور عليكم فيه وانتم متفرقين في شتى العالم، اتجمعوا اتجمعوا اتجمعوا في الشام، واتجمعوا في بيت المقدس عشان تبقى نهايتكم مرة واحدة فتسهلوا علينا النهاية. اتجمعوا لان وعد ربنا حق. اتجمعوا، واحنا منتظرين هذا اليوم، واولادنا اكتر مننا منتظرين هذا اليوم. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. يمحص، شايفين يمحص؟ وليمحص الله الذين آمنوا. اثبتوا ربنا الإيمان، أظهروا الإيمان، أظهروا الثبات، أظهروا الرضا، أظهروا التضحية، أظهروا كامل التسليم بقضاء ربنا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ استفهام جميل جدا. أم حسبتم، أنتوا فاكرين الجنة ببلاش؟ آيات القرآن جميلة أوي يا جماعة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أنتوا عايزين تخشوا الجنة ببلاش ولا إيه؟ إيه في إيه؟ عايزين تخش الجنة من غير مقاطعة، من غير تضحية، من غير شهادة، من غير قيام ليل، من غير تربية للأجيال، من غير استحمال لطريقة اللي حواليك عشان دخلتي ولادك مدرسة دينية، من غير حجاب شرعي كامل، عايز تخش الجنة إزاي؟ إزاي؟ مهمة أوي. ويعلم الصابرين، آيات ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما أنتم كنتم تنظروا عايزين الموت فجالكم الموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أنا هشكي هكمل مع آيات القرآن. وما محمد إلا جميل أوي، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية اللي أراها سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس، محدش يخاف من الموت يا جماعة. ما تخافوش يا جماعة أن أنت لو بقيتي جريئة أو ربيتي ابنك على الجرأة والشهادة أن هو هيموت ناقص عمر، يعني لا، كل حاجة بأوان. والموت ليه معاد، والله أنا على يقين أن أجلي ليه معاد، بس أسأل ربنا أن ربنا يجعل معادي وأنا مقبل غير مدبر، وأنا شهيد ناصر للأمة غير متخاذل. كده انا على يقين ان انفاسي معدوده، ليا انفاس وليا رزق وليا عمر وليا اجل، لا هيتقدم ولا هيتاخر، لا الشجاعه هتنقص عمري ولا الجبن هيطول عمري. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، عايزين دنيا خدوها، ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وبعد كده الآيات تقول شوفوا الأمم اللي قبليكم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. شوفوا الأمم السابقة، شوفوا المجاهدين اللي قبليكم، شوفوا سنة ربنا في الكون، شوفوا نصرة ربنا للمؤمنين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعوتنا الفترة دي يا جماعة، دعوتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلا حصل معهم يا رب، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا ممن تحب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. مهم قوي يا جماعة الكلام ده، مهم قوي ان احنا نطبق الكلام ده تطبيق عملي. مش عايز اطول عليكم، انا عايز الدرس يبقى مركز. هختم بحاجة بس اخيرة، حاجة وجعاني قوي يا جماعة، هقول لكم على حاجة تعباني قوي بجد. لو رحنا لكتير من شبابنا في الجامعة وبناتنا في المدرسة واديناهم صورة إسماعيل هنية وقلنا لهم مين ده، كم في المية هيعرفوا؟ ايه رأيكم يا جماعة لو عملنا تقييم لأولادنا؟ اعملي اختبار لأولادك، ايه رأيك بعد ما نخلص الدرس اعمل اختبار لأولادك، جمع أولاد العيلة وهات صورة إسماعيل هنية وقول لهم مين ده، كم في المية هيعرفوا؟ ساعتها نعرف النصر قرب ولا لسه شوية. وفي نفس الوقت مش عايز أقول والله مثال تاني، هاتولهم صورة لعيب كرة مشهور ولا حد يوتيوبر مشهور وقول لهم مين ده وشوفوا كم في المية هيجاوب، عشان تعرفوا ان المشكلة عندنا يا جماعة، المشكلة مش عند أولادنا، أولادنا مغيبين. خدي بالك، ده مش عايز أقول أولادنا، ده في بعض الآباء والأمهات مغيبين. مش عايز أقول التقييم ده لو عملناه الآباء والأمهات ممكن نلاقي عدد لا بأس به، مش عارف مين هي مين هم الشهداء ومين هم المجاهدين. والله يا جماعة ساعتها نحتاج وقفة. لا يا جماعة ما ينفعش كده، لازم نعمل توعية للقضية، لازم مسكتنا للموبايل تبقى مفيدة، لازم ولادنا لما يمسكوا الموبايل يتابعوا الأحداث. مهم قوي الكلام ده يا جماعة، مهم جدا ان الأحداث اللي بتحصل دلوقتي تخلينا نغير استراتيجيتنا في تربيتنا لأولادنا. طب هما كده كده ماسكين الموبايل، طب ما خليه يفتح بقى ويعرف الكوادر ويعرف الشهداء ويسمع حاجات مفيدة، واحكي له التاريخ الإسلامي ودولة الـ الـ الـ الـ الـ الأندلس، واخليه يشوف الـ الـ الـ الـ الأبطال ويعرف قصة محمد الفاتح ويعرف غزة اللي بيحصل فيها ويعني ايه حماس ويعني ايه الأقصى ويعني ايه الجهاد وإسرائيل عايزة تاخد قد ايه وايه وعد بلفور وايه حدود 48 وايه الخيانة اللي حق، احكي لهم بقى. احكي لهم، اعملوا توعية يا جماعة. يا جماعة الدور مش على الدعاء بس، الدور على كل واحد وكل واحدة يعمل توعية للقضية ونعرف أولادنا. مهم قوي، فمهم جدا بالله عليكم يا جماعة نشترك في القنوات المفيدة والهادفة الدينية والاجتماعية والإخبارية اللي تخلينا نتابع الأحداث أكتر ونعود أولادنا يبقوا كبار. يعني إيه ابنك 15 سنة وما يعرفش حاجة عن غزة؟ يعني إيه بنتك 18 سنة وما تعرفش مين؟ يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني إيه؟ مش فاهم يعني حاجة، حتى مش هنقول دول أبطال ولا مجاهدين، حتى الأخبار مش عارفينها، مش ممكن للدرجة دي. دي أول حاجة مزعلاني. تاني حاجة مزعلاني لما نزلت بوست بعد استشهاد إسماعيل هنية، الفيسبوك بعت لي تحذير وقال لي هنقفل صفحتك، وقفلوا الإعلانات عندي في الصفحة لمدة شهر وعمل بلوك على الصفحة لفترة. أنا زعلت قوي بجد، زعلت جدا. مش زعلت على صفحتي، تغور الصفحة فداء لأي حاجة مش مشكلة، أنا زعلت إن إحنا ما عندناش مسلم بروجرامر قوي أو مسلمة شغالة في البرمجة قوية تعمل لنا أبليكيشن أو بلاتفورم غير الفيسبوك. احنا وصلنا للدرجة دي، احنا وصلنا للدرجة دي. دي رسالة بقولها من درس النهاردة لكل الأمهات اللي بيربوا الأولاد. مش كفاية تقول لابنك انك تطلعي ابنك شيخ أو داعية، المسلمين محتاجين شيوخ ودعاء ومحتاجين ناجحين في مجالاتهم. المشكلة ان ابنك الصبح يبقى بروجرامه وبالليل يبقى داعية. الدعوة مش بتنفصل عن العمل الميداني والعمل الدنيوي يا جماعة، العمل الدعوة هي مهنتنا الأساسية جنب ممارستنا لحياتنا. مهم قوي نشوف بدائل، اقترحوا علينا بدائل نعمل عليها صفحاتنا يا جماعة، اقترحوا علينا بدائل ونأكتف البدائل دي. انا اسف ان في كلام انجليزي كتير بيطلع مني بس غير مقصود، والله دي مشكلة من مشاكل انا ابتليت بيها. خلاص نشتغل على المنصات دي ونشوف التطبيقات دي ونشتغل عليها يا جماعة. مش ممكن حتى رأينا مش عارفين نقوله، فين مدعي الحرية؟ انتوا مش عايزين راينا يتقال، ولو طلعنا حاجه مخالفه لاتجاهاتكم المغرضه وعدم معرفتكم بحقوق الانسان والبشريه تمسحوها وتحذرونا بالبلوك وبالمسح وبالوقف الاعلانات وقفل الصفحه. فمهم قوي، مهم قوي ان احنا نشوف بدايل. انا شايف حد كاتب فيه تطبيق اسمه اي توب تقريبا، حاضر هنسأل عليه ونشوفه لو في تطبيقات تانية. مهم نعمل حاجة قوية يا جماعة، مهم جدا. خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ورب نكون استفدنا منه. الواجب العملي، الواجب العملي بتاعنا في نهاية الدرس عندنا 2 واجبات عملية. الواجب العملي الاولاني اطلب الشهادة بصدق، ادعي ربنا كتير بالشهادة. خلي اول دعوة ليك دايما اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اقتدي بسيدنا عمر، اطلب من ربنا الشهادة وكمان البقيع. اللهم يا رب شهادة في سبيلك ودفنا في البقيع، يا رب شهادة في سبيلك في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. الواجب العمل الثاني، لازم نتواجد على منصات وتطبيقات غير التطبيقات اللي بتدعم اليهود، لازم نعمل كده ولازم نربي أولادنا على كده. والواجب العمل الثالث، دخل ابنك مدرسة دينية إيمانية، وده أقل ما نقدمه. مش هينفع بعد كل ده تبقى أولادنا في مدارس أجنبية يا جماعة، مش هينفع، مش هينفع. الغزو الفكري اللي بيحصل في بلادنا في الفترة الأخيرة. فربنا يا رب يرفع الغمة عن المسلمين. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأسأل الله جل في علاه أن يخرج من بيننا من يعز هذا الدين وأن يرفع راية الإسلام، وأسأل الله جل في علاه أن يهون على أهلنا في غزة والسودان وسوريا واليمن ومصر، وأن يرفع البلاء عن المبتلين. اللهم فك أسر المأسورين، وانصر إخواننا المجاهدين، ورد إلينا الأقصى، وارزقنا الشهادة بصدق، وانزع الدنيا من قلوبنا، وأرنا في أعداء الدين عجائب قدرتك، صلت عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.